أو مثل ما قال ابن الخير لا قام الخلق معهم في الزواج عن تحويل الحاج الأمل إلى تخرج إلى آخر أو من جنة الله ومن حقوق إلى ذلك القدر فإن وجود في الدنيا ومرتها فإن الله غير القلم هذا سفر هذا ولد جاهز قال الله جعل الرسول لم يكن الدنيا والآخرة وجعله يعلم الغيب كله وجعله غير الموت يوم القيامة هذا لا يتفق على عبد الله ومع هذا هذه الغربة كسب خلق عبد الله حتى طلب من بعض الناس اتخذها ورثا يقالها الكفرى يرجى الله عنها نسأل الله على أهل توسعها ويقرأ السلم تدعوه جل وعلا نسأل الله على أهل توسعها إنها لا تعلم الأقوال ولا تسمى الخلوص التي تقول سائل يقول هل يجوز مشاهدة الأفلام الدينية مثل مشاهدة المحاضرات هل ذلك يأخذ حكم مشاهدة الصور أفيدنا بذلك؟ ما في أي حرج مشاهدة الأفلام التي فيها الأدوات الدينية في أن لا يعلم المسلمين لأن هذا بلغ يعمل إلى أن الأحداث ترى إلى أحداث المقصود الذي رأى في الأحداث أو غيره ما في أن يفعل الحرج إذا رأى نجفا دينيا أو محاضرة دينية أو في أحداث المسلمين فلا حرج فيها لكن تخدمها موسيقى لا يخلناها موسيقى او عيوقه صوره طيبه صوره يقول هل يجوز للمراه ان تكشف وجهها لزوج ابنه زوجها اي ان البنت لم تكن ابنتها ما للزوج ما هي زوج لا تكشف المراه لزوج ابنه زوجها لا ان لو ابنتها لا محرم لا يجب أن يخذلها لا يخذلها لا يخذلها أما بنت زوجها لا ليس زوجها محرم فهل يقول جاء على الرسول صلى الله عليه وسلم في أرجى أوقات الإجابة للدعاء أنها دبر الصلوات المكتوبة وقد سمعت فضيلتكم بأن الدعاء بعد الصلاة مباشرة بدعة منكرة فكيف يكون هذا وما هي الأقوال التي يجوز فيها رفع اليدين في الدعاء وما هي أوقات الإجابة للدعاء المرجو فيها الإجابة أوقات الإجابة متعددة منها الصلاة قبل أن يسلم ومنها الأذان والإقامة منها جيش الليل الآخر منها آخر الليل ربي عز وجل آخر الليل كل هذه أوقات يبدأ فيها إجابة الدعاء فينبغي أن يسجد من السجود الدعاء السجود كما أكرم الملكات والأذان هذا الدعاء أما الدعاء غير بعد فرائض بينها وبين نفسه لا بأس أما الذي يتكلم في فرائضه أو مثل ما يفعل الله في الله والمؤمنين قالوا بها بعد الصلاة بعد الظهر والعصر أو بعد الظهر بعد المغرب من الفجر أو بعد الفجر والعصر هذا بدعة فكلاء المؤمنين على قدرين بعد العصر أو الفجر أو بعد الصلاة كلها هذا لا بأس لا فعل عمره ولا أصحابه أو كان يقال بعده أن لا نافع يديه ليس بعد الفريضة أو المأمون هذا لا بأس أما إذا دعا بينه وبين نفسه بين رسولين سائل يقول هل يجوز للمرأة تصليح وجهها إذا كانت وجهها محل فروق أو دروع وهي في الجبهة والخدين والخدين يقول كنت أعمل في بنك ربوي فما حكم الراتب الذي أخذته وما أعمل به حاليا؟ لا يجوز إذا كنت أخذته سهلا أنه لا يجوز هو ما يكتبه واتدق في هذا المال ما قدمته فإذا عجزت بعد ما تجد اتقدم من القادم لأنه يجب لأنك تعمل كذا أما أنت تجاهل إذا ما علمت تركت فلا يأخذ عنه مضى يقول الله سبحانه وتعالى جاهل وغيره من ربه فانتهى فلا هو يقرأ ولا هو يقرأ فهل يقول إذا جئت إلى المسجد بعد الصلاة ووجدت الصفوف مكتملة ولا يوجد فرجة بين الصفوف ولا يمكن أقوم إلى جانب الإمام أنتظر ولم يدخل أحد فخشيت أن تفوتني صلاة الجماعة ففي هذه الحالة ما هو الحكم؟ الذي سيقول لا صلاة من خلف الصف ولما رأى خلف الصف فتح باب له إلى الصلاة فليس تصلي وحدك ليس للفرجة غزية أو مع الإمام عن اليمين وإلا خلف الرجل فلا تفرج الصلاة إذا فاتت صلى صلى أما صلي وحدك فإن يملأ